وهم الكثير الطيب المدعو لهم من جدهم حين الزفاف ألا تعي بيت النبوة والفتوى والهدى والعلم في الماضي وفي المتواضعين بيت الزيادة والسعادة والعبادة والخيرات كلن أجمعين بيت الإمامة والزعامة والشهامة والأمانات للمتروعين قوم يغاث بهم إذا حل البلاء ولدى المساغب كالغيوث الهم معي قوم إذا أرخى الظلام سدوره لم تلفهم رهل الوطاء والمضجعين بل تلقهم عمد المحارب قوماً لله أكرم بالسجود الركعي يتلون آيات القرآن تدبراً فيه ولك الغافل المتوزعي ثبتوا على قدم الرسول وصاحبه والتابعين لهم فازال وتتبعي ومضوا على قصد السبيل إلى العلا قدما على قدم بجد أوزعي وبقية في العصر منهم عمروا لتكون فيهم متعة المتمتعين ويكون فيهم للربوع وأهلها أنس ونفع الطالب المتنفعين فالله يحفظهم ويخلف منهم أمثالهم في حينا والمربعين يا ربنا ألطف بنا واغفر لنا وارحم وألف واجمعي يا ربي واجبرنا ووافقنا لما يرضيك عنا أنت أسمع من دعي يا ربي واختم باليقين وبالهدى أعمارنا والزيغ عنا فادفعي يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس أطيب موضعي يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس أفضل موضع فضلا وإحسانا ومانا منك يا ذا الجود والفضل العظيم الأوسع واجعل صلاتك والسلام مضاعفان لنبيك المختار خير مشفع المصطفى الهادي إليك محمد والآل والأصحاب ثم التابعين والحمد لله الكريم ختامها وقد انتهت واقبل إلهي وانفعي.